إليك وحدك. أنا عشت في عينيك حياة ومت فيك ألف مرة. كتاكيت بوبي الصغيرين هادي وإياد. يا رب كل اللي بعمله يخليكم تعرفوا بحبكم قد إيه. ربنا يخليكم ليا ويبارك لي فيكم.